الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل ورد القول برب أجرني من النار سبعا بعد الفجر والمغرب؟ الحمد لله، نعم ورد حديث بهذا اللفظ، ولكنه حديث ضعيف، هو حديث ضعيف والله أعلم. ولكن الثابت هو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه ينصرف إلينا بوجهه، قال: فسمعته يقول: اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك. فهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في رواية تبعث وفي رواية تجمع. وكذلك ورد في هذا الشأن حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. وهذا حديث رواه الإمام الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح ولكنه مطلق وغير مقيد لا بصلاة معينة ولا بدبر كل صلاة والله أعلم.